بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، وهذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفتح لي ولكم أن يستعملنا في طاعته. هذا اللقاء ممكن بعنوان يعني القرآن ضد الشيطان، أو محاولات صد محاولات الشيطان بصد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنحاول يكون قدر المستطاع الدرس مقسم في عناصر، ممكن يطول مننا شويه، هنشوف بقى لو طال مننا قوي ممكن نقسمه لجزء ثاني يعني باذن الله سبحانه وتعالى، لان الموضوع من المواضيع اللي ممكن نسميها مواضيع مركزيه في القران. في مواضيع القران ركز عليها، ودايما القرآن بيعتمد إن في أصول مركزية لو استقرت في قلب المؤمن التفريع عليها بعد كده بيكون سهل، وده اللي حصل في القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي جاء بأصول أصل فيها فترة طويلة، تلتين القرآن تقريبا مكي، فلما فرع عليها أحكام الناس قبلت بسهولة، ولو كان حصل العكس لم يقبل الناس بسهولة. فأول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا نشر، كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها. فدرس اليوم إحنا عايزين نفكر ونتأمل إيه خطة الشيطان لصرف الناس عن الوحي، إيه الوسائل اللي بيستعملها الشيطان لصرف الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وده عشان نفهمه إحنا محتاجين نحط مقدمات. هل الشيطان محتاج يفكر ويخطط ويدبر ويرتب ليصرف الناس عن القرآن؟ الإجابة طبعا نعم. ليه؟ القرآن هو النور الأوحد الصافي الآن، هو السبب والحبل النازل من السماء، هو وسيلة النجاة الوحيدة. فبالتالي أنت لو عايز تحارب الظلمات، الظلمات متنوعة جدا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات جمع والنور مفرد. الظلمات متنوعة جدا، شهوات وشبهات، ويعني في قمة التنوع، حديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة. عدد الأبواب دي ممكن يكون لا نهائي، يعني عدد أبواب الخروج من الصراط لا نهائي، وتتجدد مع الأفكار الشيطانية من الإنس والجن. فبالتالي لو أنا عايز أزيح هذه الظلمات، الحل إيه؟ إن أنا أفتح النور. يعني أنت مش هتقعد تجري ورا الظلمة وتحارب الظلمة هنا، أنت لو فتحت النور الظلمات دي خلاص. وبالتالي الشيطان ايضا بيفكر بنفس الطريقه، هو بدل ما يمشي وراء فروع الايمان اللي وراك فرع فرع، هو يعمل ايه؟ هو يمنعك عن النور، هو يقطع بينك وبين هذا الحبل النازل من السماء. لان كل ما هيرمي عليك حيوان مفترس وعايز يفترسك انت تتمسك بحبل النجاه وبتطلع فوق، او يقعد في معصيه انت ممكن تتوب منها. الوسائل الاخرى بيستعملها الشيطان، مش معنى كده ان الشيطان مش هيحاول يوقعك في معصيه، لكن اقصد الطريقه الاساسيه اللي الشيطان بيفكر بيها إن هو يحاول إنه يصرفك عن مصدر النور. فبالتالي هو مش هيتعب كتير معاك بعد كده، أنت هتكون سهل معاه خلاص. تمام؟ لازم نبقى فاهمين إن شياطين الإنس والجن فاهمين خطورة القرآن، بل أنت أحيانا بتكتشف مصدر من مصادر قوتك من اهتمام عدوك به. أنت أحيانا بتكتشف ان انت عندك مصدر من مصادر القوة لما تلاقي عدوك مهتم بالمصدر ده. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. انت واحد داخل تنام عادي جدا، الشيطان هنا بالنسبة له في خطورة انك احتمال تفكر تقوم الليل، والشيطان فاهم أثر قيام الليل على إيمان الشخص. فبالتالي الشيطان هنا بيتعامل بنوع من الحرص، إن مش هيسيب، بيقولك إيه لو صحي ممكن ساعتها نبقى نوسوس له إنه ينام. لا، كده كده إحنا الشيطان بيروح يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، مش عقدة واحدة. أنت متخيل أنت رايح تنام، تخيل لو أنت بتشاهد هذا المشهد، طلعت تنام تلاقي الشيطان جاي وقاعد بيربط العقدة الأولى، سواء بقى عقدة حقيقية أو سحر، ويضرب عليها ويقول عليك ليل طويل فارقد، وبعدين يشتغل في الثانية. أنت ممكن تقول له عم أنت كبرت الموضوع، أنا أصلا مش يعني أنا مش مدي القيام الحجم اللي أنت مديه له ده، لكن هو ده فاهم ان ده من مصادر القدر. فاذا قرات القران فاستعذ. ليه؟ لان دي لحظه خطيره، جيش تهدى يضاء لك الحق وينار لك الطريق. فالشيطان فاهم اثر القران على المجتمع، لانه راى ده لحظه نزول القران كانت لحظه مفصليه في التاريخ، لحظه حرق الشياطين لنزول القران ولحظه البث الحق في الارض كانت لحظه مفصليه. القران الارض قبل القران حاجه وبعد القران شيء مختلف تماما. يعني الارض ككره ارضيه وشكل وجغرافيا وتاريخ وناس وقدوات ودماء وتضحيات قبل القران شيء وبعد القران شيء تاني. فبالتالي هو فاهم ان اللحظه دي لحظه مغيره. وبيروى بعض الاثار اللي كان فيها ضعف، لما نزل القران ومثلا زي سوره الفاتحه رن الشيطان رنه، ده حصل. هو كميه المفاهيم اللي ضخت في الارض بنزول الوحي ضخمه جدا وصعبت جهد الشيطان. فبقى الشيطان فاهم ان ده من مسؤولياته الوقت عشان يضل الناس. لان خلاص يا جماعه برضو لازم تفهم ان معركه الشيطان معاك معركه صفريه. عارف يقول لك ايه في التعامل بين الناس والكوتشنج، يقول لك انت محتاج تتعامل بوين وين سيتويشن. ليه؟ انت تكسب ويكسب. الشيطان بيتعامل معاك بايه؟ وين وين سيتويشن، لوز لوز سيتويشن. هو عايزك، هو خسران يقينا، هو عارف ان هو مخلد وقدامه فرصه معينه بزمن معين لاضلالك واضلال البشريه. هو طول الفتره دي شغال معاك بالمعادله الصفريه دي، فهو خسران وهدفه انك تخسر. يعني مش هيوصل لمرحله تقول له ايه، طب بص بقول لك ايه، تعال انت سيب لي الفجر وخد الظهر، سيب لي مثلا قران وخد وتقسموها مع بعض، مش هينفع. تقول له طيب بص بلاش الكبائر، اشتغل معاه على الصغائر، مش هتوصل معاه الاتفاق. هو حاطط يا جماعه الشيطان ما بيجيش لواحد يقول ايه لا لا ده شكله رجل صالح، بلاش يا جماعه نضيع مجهودنا معاه. لا لا، ده الشيطان جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي، انت متصور؟ وامسكه النبي صلى الله عليه وسلم. فانك انت تتخيل ان الشيطان هيتعامل معاك يقول لك ايه ده، لا ده الراجل ده بيصلي قيام الليل ويقول اذكار، خلاص خلاص ايها الشياطين بلاش تضيعوا وقتكم مع هذا الرجل الصالح. لا ده ممكن يقول رايك رجل صالح، ايها الشياطين زودوا لي هنا العدد شويه، عادي جدا. فبالتالي انت متخيل ان في قراءه اثر ظن عن عبيد بن عمير وهو مرسلا، ان كلما الانسان تكثر اتباعه تكثر شياطين. كان يعلم، المشركون كانوا يعلمون ذلك وشياطين الانس يعلمون ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ ليه؟ لعلكم تغلبون، لن تنتصروا إلا بإبعادهم عن الوحي. يبقى إذن معركة الشيطان معاك مبنية أنه هو عايز يمنعك عن الوحي. يبقى دي المقدمة الأولى. النقطة الثانية، طيب وبالتالي بقى ما هو مدى احتياجك للوحي؟ أنت بدون الوحي عايش في حالة من الظلمات. لازم تبقى فاهم ان اثر القرآن عليك في بعد غيبي. يعني مهما انت درست نحو وبلاغة وقرأت في التفاسير وقرأت في التفسير الموضوعي وتقسيم السورة المواضيع، وحاولت تدرس ماذا تفعل فيك السورة، هل السورة تقسمت لموضوع، وكيف مثلا السورة الهابت المشاعر الخوف هنا، كل ده شيء جيد ومهم، لكن سيظل في بعد غيبي في علاقتك بالوحي. فبالتالي من اهم اهداف الشيطان قطع هذه العلاقه. الناس تقعد تفكر هو القران عمل ايه في الصحابه، القران عمل ايه في الناس، هو ازاي ممكن تقرا قران باللغه العربيه مش مترجم على ناس لا يفقهون العربيه ويتاثر، والناس تبقى مستغربه ازاي، ازاي قصص اسلام ناس كتير مجرد انه لقى واحد ساب له نسخه على المصحف جنبه مثلا في الطياره، واحد مش عارف ايه فتح المصحف اسلم، ده ازاي حصل؟ ايه اللي في الكتاب ده بيعمل التغيير الجذري في حياه الناس ده؟ فبالتالي اثر القران اثر عجيب، وفي كما قلت في بعد غيبي. ايضا القران متوافق مع فطرتك، ودي نقطه مهمه قوي، القران متوافق مع الفطره، وده اللي بيخلي ناس عاشت كل الشهوات براحتها، بس لما بتمسك المصحف بتحس ان في حاجه هنا غريبه، في وصله حصلت، يعني في حاجه شبكت كده، وتلاقي شخص ملحد ولا يفقه في العربيه وبعيد جدا عن الاسلام وبعيد عن الدين وبعيد عن الفطره وعايش في الشهوات، وبعدين لما يمسك المصحف ويقرا فيه يقول لك انا حاسس بشيء بيناديني من داخلي، حاسس ان الكلام ده لامس شيئا بداخلي. ودي من اهداف الشيطان، ان مش بس هدف الشيطان يبعدك عن الوحي، وده هنشوف بيعمل ايه باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا احنا عندنا دلوقتي، انت ربنا قال لك عندك عدو خطير، يعني مش انا اللي قعدت افكر مين اعدائي مين اعدائي، الشيطان، احنا هي ما جاتش كده، ربنا اللي اخبرنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ده اول حاجه. تاني حاجه، عدوي ده مشكلته ان هو يراني من حيث لا اراه. طيب لو انا عايز ادرس الشياطين، عايز اعرف خطط الشياطين، اعمل ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي عدو مخلد في جهنم، دي هذا مآله وهذا مصيره، ويريد لي نفس المآل والمصير، وانا خايف منه وعايز اعرف خططه، اتصرف معاه ازاي وهو العدو ده يراني وانا لا اراه؟ مستحيل ان انت تقعد تعمل دراسة استقرائية على الشياطين، تجيب 5 شياطين وتصاحبهم فترة مثلا وتدرس اخلاقهم، مش هتعرف تعمل ده. وما نعمل ايه؟ اقرأ نصوص الوحي. الله سبحانه وتعالى خالق الخلق سبحانه وتعالى، هو اعلم بما خلق، وهو خلق الشياطين ويعلم كيف يتحركون، كيف يدبرون، كيف يمكرون. فبالتالي نصوص الوحي اخبرتنا، لما بتستقرأ نصوص الوحي هتكتشف ما هي الخطط الشيطانية، وهتكتشف ان ده بعد مركزي في القرآن. كثرة ذكر الشياطين في القرآن والتحذير منها واساليبها والمآلات افسادها، ده مهم. القرآن لم يذكر ذلك عبثا لكن لنتعلم منه. يبقى اذا القرآن كاف، مغير، نور، سبب، شفاء، فرقان، روح. البعد عن القرآن هو خسارة لكل هذه الصفات. القرآن هو النور والحق الأوحد. الشيطان يفقه هذه الحقيقة جيدا ويعلم أن الحل الأوحد لله البشرية هو صرف الناس عن هذا النور النازل من السماء، قطع الحبل الذي بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. الشياطين لما عارفة أن القرآن زي ما ربنا قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون، حق الشياطين ما تعرفش تجيب قرآن بديل، ما تعرفش. القرآن انت لما تيجي تشوف المعاني اللي القرآن بيتكلم فيها هي معاني خارج الإطاقة البشرية. يعني مثلا انا كبشر صدري في مطامع، في مخاوف، في حب، في مشاعر، في اشياء. فبالتالي انا لما اجي بتكلم بالكلام، وركزوا معايا في المعنى ده، الكلام اللي بيخرج مني في حياتي هو مختلط بمشاعري. انا مثلا لو عايز اتكلم مثلا اي موضوع، احنا ممكن اقعد اتكلم مع اي حد، اتكلم في العربيات، اتكلم في الحياة، في الشغل، هتجد ان الكلام مختلط بمشاعر خوف، فقر، امل، مشاعر. الكلام في مشاعر المتكلم ما لا يستطيع ان يتخلص منه. هذا الكلام القرآن لم يخرج من صدر بشر، لا يطيقه صدر بشر، وما كان هذا القرآن أن يفترى، مستحيل البشر يعرفوا يطلعوا الكلام العلوي ده. ده ربنا بيقول لك حتى على مستوى الخزائن، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذا لا أمسكتم إيه؟ مش هتعرف تتصرف، مش هتعرف تعمل زي ربنا. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الخلق، انت لو عندك نفس الخزائن مش هتعرف. ليه؟ لان انت قتور، ده وصف ملازم لك. الفقر وصف ملازم للخلق، ما يعرفوش يتكلموا بالكلام العلوي ده. القرآن حتى لما بيتكلم مع الكفار، مع المعاندين، مع المعارضين، مش بيكلمهم كأقران. يعني انت لما بتيجي تتكلم مع، عايز تدعو واحد مثلا مشرك، معاند، معارض، انت بتكلمه، هو انت بشر وهو بشر. القرآن مش بيكلمه كده، القرآن بيكلمه كلام علوي. القرآن بيقول له أنا أعلم ما في صدرك. القرآن بيحصل بيقول له خد، القرآن بيقول له أنا أعلم إنك أنت مصدقني وأنت بتجحد، وهخوفك لغاية يا إما تؤمن يا إما تعترف وتجحد وهتخش النار. يعني القرآن بيحصله، هذا كلام لا يتكلم به إلا رب الناس سبحانه وتعالى. فبالتالي ما يعرفش يصنع قرآن بديل، هو هيحاول زي ما هنقول في الخطط ان يقدم بدائل لاشغال الناس، لكن ما عرفش يجيب قرآن بديل ولا البشر كلهم. فبالتالي الحل الاوحد، وده احد معاني، يعني وان كان الايه فيها اقوال كتير ممكن ده يكون اقلها، يعني احد معاني قول الله سبحانه وتعالى سوره الحج، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. من معاني هذه الآية يعني اللي عايز يمنع اللي يظن أن ربنا لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يمنع انتشار الدين ده، هو قدامه حل واحد بس، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع الوحي. الحل الوحيد لإنهاء هذه الأمة هو إبعادها عن الوحي، وده اللي حصل في سورة البروج لما عاد يقتلوا المؤمنين، ربنا قال لهم مهما عملتم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالأمة دي باقية لأن هذا القرآن محفوظ، وإعجاز نزول القرآن هو مشابه لإعجاز الحفظ، والاثنين جاءوا بحرف العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى إذن من هذه المقدمات الشيطان عدوك الأول الذي يخوض معك هذه المعركة الصفرية لا يرى إلا الحل الأوحد لإضلال هذه الأمة إلا بإبعادها عن مصدر النور، لأن إزالة الظلمات تكون بالنور، والرجوع للظلام بإطفاء النور. والقرآن وقصص كثيرة في السنة بيّنت حرص الشياطين على صرف الناس عن هذا النور، لأن يعني وده هتجيلنا بس أنا أقولها دلوقتي سامع، ولما تجيلنا في موضوعنا من الدرس نتكلم فيها. صناعة البيئة الصالحة وبث النور فيها أحيانا بيكون كافي عن الاهتمام بكثير من التفاصيل. بمعنى أنت لما تروح عمرة تروح معتكف تجد أن المنتج النهائي من بيئات الإيمان متقارب، حتى لو التفاصيل اللي بتحصل في المعتكف ده غير المعتكف ده غير المعتكف ده، لأن دي بيئة نور فالمنتج قريب. فالشيطان بدل ما يهتم بتفاصيل الظلمات، وهو بيفعل ذلك فعلا بيهتم بيها، هو عايز يصنع أول بيئة الظلمات وبعدين نشوف بقى في التفاصيل ممكن نزود هنا الفاحشة شوية هنا نزود الشبهات شوية، لكن في الأصل عايزين نبعد الناس عنه. بيئة الظلام يعبث فيها خلاص كما يشاء. طيب ما هي دي المقدمة، يعني مجموعة مقدمات دي المقدمة بتاعتنا. ننتقل بقى ما هي المسارات التي يسعى الشيطان بها لصرف الناس عن هذا النور. يبقى احنا قلنا انت ليك عدو متربص بيك بياخد معاك معركة صفرية، اي قناة بقيمة هذا النور يريد ابعادك عن هذا النور. عندنا ثلاث مسارات هنتكلم فيهم ان شاء الله لو الدرس يعني كمل، او لان المسار الاول اطول مسار ممكن يبقى هو ده الجزء الاول. عندنا ثلاث مسارات، والمسار الاول هنتكلم فيه ثلاث نقاط. قبل ما ابدا اتكلم، المسارات دي نوع من الاستقراء، يعني انا بتقرا القران والسنه وتبحث عنه، ليست قطعيه توقيفيه. يعني مش مثلا ايه، مش مثلا لما انت تحفظ الحاجات دي تطلع تقول انا بس خلاص معايا خطه الايه الشيطان وتطبعها وتوزعها في الناس، لا، هي فهم لهذه الامور التي يفعلها الشيطان. طيب احنا بنقول ان احنا عندنا ثلاث مسارات عشان نفهمهم. خلينا نقول لو شخص لكي يكون صحيحا لابد ان ياكل غذاء طيبا، في واحد عايز يفسد هذا الشخص الصحيح ده يعمل ايه؟ يعني ركز كده معايا دلوقتي، شخص قاعد بيكبر وبينمو وعدو قاعد متربص بيه، فعدو اكتشف ان الشخص ده سر قوته في هذا الغذاء الذي ياكله، فعدو ده قرر انه عايز يقضي على هذا الشخص، فقال لا خلاص انا لكي اقضي على هذا الشخص اقضي على مصدر قوتي. العدو ده هيفكر بثلاث اشياء. الشيء الاول انه هو يفسد مكان تلقي الغذاء، لان العدو ده اكتشف انه لا يستطيع افساد الغذاء الرئيسي. ثاني واحد يقول لي لو انا دلوقتي شخص اهو عايزين العدو عايز يموته، والعدو ده اكتشف ان مصدر قوه الشخص الغذاء، بعد يقول لي طب خلاص يفسد عليه الغذاء، هذا الغذاء لا يستطيع العدو ولا يستطيع الشيطان افساده، وان له لحافظون. غذاء الروح غذاء القران محفوظ، بل هو قران مجيد في لوح محفوظ، لن تستطيع الشياطين ان تقترب منه. فهنا الشيطان بقى قدامه معادله صعبه، انا عايز اهلك هذا الانسان بشر الانسان وسر قوه الانسان في الغذاء، وانا مش عارف افسد هذا الغذاء. فهنا يبدا الراجل ده يعمل ثلاث حاجات، يفسد مكان تلقي الغذاء، الغذاء ده بينزل المعده، طب احنا نفسد المعده فياخد الغذاء براحته، المعده هنا افسدت. الحاجه الثانيه ان انا اعمل له حاله من الالهاء والاشغال عن هذا الغذاء، اقعد اقول له بص العصفور بص وايه واشغله عن الايه عن الغذاء ده. الحاجه الثالثه ان انا احاول اضحك عليه واقدم له غذاء بديل. يبقى الشيطان هيعمل معانا ايه؟ ثلاث مسارات. المسار الاول افساد مكان التلقي، ركزوا معايا، المسار الاول افساد مكان التلقي. المسار الثاني الاشغال عن هذا الغذاء، انه يعمل لك حاله من الالهاء والاشغال يخليك مشغول. الحاله الثالثه يحاول ان يقدم لك غذاء بديلا. ثاني يبقى احنا عندنا ثلاث مسارات هنتكلم فيهم في كيفيه محاوله الشيطان لصرف الناس عن الوحي. اولا افساد مكان التلقي، اثنين الاشغال عن هذه الايات، رقم ثلاثة محاوله تقديم البديل. نبدا بالمسار الاول، افساد مكان التلقي اللي هو صدر الانسان، فطره الانسان، قلب الانسان. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنزلين. هذا المكان صدرك، قلبك، روحك اللي بتتلقى الوحي، الشيطان عايز يشتغل على المكان ده، يخلي المكان ده غير قابل لنزول الوحي عليه. طب لو الشيطان، عشان نسبق، عشان الناس بتجي لها هنا حاله ياس، يعني لو الشيطان افسد المكان القران لن يؤثر؟ لا سيؤثر، بس هتحتاج مجهود اعلى. يعني انت لو عايز ده كوب ماء، انت عايز تصب فيه الماء النقي، في واحد عايز يفسد عليك الماء فقال لك انا افسد الكوب، خلى الكوب متسخ، انت هتتعب شويه وتصب ماء كتير لغايه لما الكوب ده ينضف. ما عادش الكوب نضيف تصب وتشرب على طول، لا هتتعب اكتر شويه. الشيطان بيعمل كده، يفسد مكان تلقي الغذاء. كيف يفسد الشيطان مكان تلقي الوحي؟ يعمل ثلاث حاجات. اول حاجه ان صدرك وقلبك وروحك دي فيها مشاعر، دي اماكن المشاعر، الخوف، الرجاء، طمع، الحب، الحرص. رقم واحد الشيطان يعبث بهذه المشاعر، رقم اثنين يصنع لك الاماني، رقم ثلاثة يستثير الشهوات. دي الثلاث مسارات اللي في المسار الاول اللي الشيطان هيشتغل عليه. يبقى الشيطان دلوقتي عايز يصرف، خد بالك انا مش بتكلم عن جهد الشيطان مع فرد، بتكلم عن جهد الشيطان مع الامه وافرادها. يعني الشيطان هنا عايز يضل امه، يعني ممكن واحد يعني هيوفر على الشيطان الشغل ده كله، مش هيحتاج ان يعمل مع كل ده. يعني حد يقول لي والله انت كبرت الموضوع، ده الواحد بيفتن بنظره. احنا بنتكلم على جهود الشياطين لافساد البشر، لاضلالهم عن كتاب ربهم. يبقى احنا قلنا ثلاث مسارات، المسار الاول اللي هو افساد مكان التلقي. عشان يفسد مكان التلقي يعمل ثلاث حاجات، هيعمل ايه؟ عبث بالمشاعر، يصنع اماني، يستثير شهوات. تعالوا نتكلم شويه على موضوع العبث بالمشاعر. الاول قبل ما نتكلم على الثلاث حاجات، العبث بالمشاعر وصناعه الاماني واستثاره الشهوات، فكره التغيير عايزين بقى نرجع للوحي، من قول الله سبحانه وتعالى ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. يبقى الشيطان لا يبحث فقط عن التاثير لكن يبحث عن التغيير. مثال ممكن، مش يعني ممكن واحد يختلف معايا في المعنى اللغوي للتاثير والتغيير، مش مهم، انا هدفي المعنى المفهوم من السياق. يعني واحد ممكن يسمع ايه يبكي، ده تأثر، الآية خلته ياخد قرارات وحياته حصل فيها نوع من التغيير، ده بسميه أنا تغيير مش تأثير. فالشيطان ممكن يخلي إنسان ينظر نظر حرام، هنا حصل نوع من الشيطان أثر فيه، لكن حياته اتغيرت وبقى تابع، هنا نجح الشيطان في التغيير. الشيطان في الآية هنا وهو بيقول رب بيقول له ده لآمرنه فليغيرن خلق الله، عايز يقول له ده انا هلع، ده هنعمل نوع تغيير حقيقي فيهم. العلماء لما وقفوا عند الايه دي قالوا لو المراد ايه، المراد بخلق الله هل الفطره؟ الفطره المفروض ان هي لا تبديل خلق الله، فطره الله التي فطر الناس عليها، ها لا تبديل لخلق الله. طب ازاي ربنا قال ان هي لا تبدل؟ طب هو هيبدلها ولا هي لا تبدل؟ بعض العلماء قال لا، المقصود هنا التغيير الحسي، امرهم بتغيير في الجسد زي مثلا خصاف البهائم او يغير في دين الله، زي مثلا الوشم، زي بعضهم يعبر هذا من تغيير خلق الله وده من المراد من الآية. فالاشياء الحسيه التي تغيرت قالوا ده من التغيير، لكن التغيير مش في الفطر. شيخ الاسلام ابن تيميه قال لا، الايه اوسع من ذلك. شيخ اقرا لكم بعض كلام، اطول مبحث يعني قراته ويعني اظن والله اعلم يعني افضل ما كتب في الفطر كلام شيخ الاسلام في درء التعارف المجلد الثاني. في كتب كتبت في الفطر لان العلماء كان شغلهم هي ايه الفطر؟ يعني ايه كل مولود يولد على الفطر؟ يعني بيولد مسلم. طب ازاي ربنا قال اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا؟ وتلاقي حصل قبل كده، كان بيحصل على السوشيال ميديا، بس بعض المتخصصين في الفلسفه واللي بيقراوا في علم الكلام وكده اختلفوا خناقه كبيره قوي في حاجه اسمها المعارف القبليه، وده اصلا موجود صراع فلسفي اصلا، حتى مش عندنا بس في التراث الاسلامي. يعني هل الانسان بيولد لحظه الولاده عنده معارف متخزنه جواه بيسموها المعارف القبليه، ولا بيولد صفحه بيضاء؟ تمام. لذلك ناس قالوا الفطره هي الصفحه البيضاء، ما عندوش حاجه، وده موجود في التراث بعضهم. شيخ الاسلام كلامه مقارب بين القولين، لا هو عنده قابليه للاسلام. نرجع لكلام شيخ الاسلام، هو بيتكلم على مساله الايه فيغيرن خلق الله، ولا لامرنهم فليغيرن خلق الله. بيقول روي عن السلف القولان ان في تغيير، لامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله. قال فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين، يغير يحاول يلعب ويخليهم يغيروا هما ويحرفوا الدين، هذا تغيير لخلقه. والخصاء وقطع الأذن أيضا تغيير لخلقه. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله كل مولود يولد على الفطر، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال فأولئك يغيرون الدين وهؤلاء يغيرون الصورة. المعنى اللي أنا عايزه عشان لو كلام صعب، السطر اللي أنا هقوله ده، هذا تغيير لما خلقت عليه نفسه، وهذا تغيير لما خلق عليه بدنه. الشيطان عايز الاثنين، عايز يغير في نفسيتك وعايز يغير في البدن، كما ان المسخ والوشم اللي بتشوفه بالناس بتفعله بانفسهم هذا من الآية، ايضا محاولة تغيير النفس حتى لا تستطيع تلقي الوحي هذا من الآية. واحد يقول لي طب ازاي لا تبديل لخلق الله؟ شيخ الاسلام عمل فصل، هل الآية نهي ام اخبار؟ يعني ربنا بيقول لا في نهي، فامر شرعي يامر لا تبدلوا خلق الله، ولا ربنا بيخبر ان الخلق لن يتغير وان الفطره تتغير؟ قال شيخ الاسلام كلام طويل فيه، قال واما احتجاج اسحاق بقول ابي هريره اقرأوا ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قال اسحاق نقول لا تبديل للخلقه التي جبل عليها. تمام. فهذه الآية فيها قولان، أحدهما أن معناها النهي، يعني الآية هي بمعناها لا تبديل خلق الله، هي بمعناها لو نهي بمعناها إيه؟ لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا الفطرة. لأن هو ليه ناس راحت اختارت النهي؟ ليه ناس قالت إن معنى الآية لا تبديل لخلق الله؟ ليه ناس قالت إن معناها لا تبدلوا؟ قالوا لأن الفطرة عمرها ما تتغير، فربنا بينهانا إن إحنا ما نروحش نغيرها. وهذا قول واحد من المفسرين لم يذكروا غيره كالثعلبي والزمخشري. والثاني وأنه خبر على ظاهره، ربنا بيخبر بيقول أن خلق الله لا يبدله أحد، وظاهر اللفظ شيخ الإسلام بيميل للقول الثاني، إن هي مش أمر، مش ربنا بيدينا أمر لا تبدله، لا ربنا بيقول الفطرة لن تتغير. طب شيخ الإسلام لسه بتقول من شوية إن من معاني الآية إن الشيطان هيغير في الفطرة، ازاي ربنا بيخبر انها لا تتغير؟ واضح الاشكال اللي هيحله دلوقتي. وحينئذ فيقال، بيقول الاول ظاهر اللفظ انه خبر فلا يجعل نهيا بغير حجه، وهذا اصح. يبقى الشيخ سام رجح واضح اهو ان كلمه لا تبديل لخلق الله خبر ولا نهي؟ خبر، يعني ربنا بيخبرنا ان الفطره لا تتغير. تمام. وحينئذ فيقال المراد ما خلقهم عليه من الفطره لا تبدل، فلا يخلقون على غير الفطرة أبدا، هذا لا يقع قط، لكن بعدما بيخلق الشيطان بيحاول إيه؟ يغير فيها ويعبث فيها. وقال والدليل موجود كل مولود يولد على الفطرة، يعني مهما كان الراجل اللي خلف الولد ده عريق في النصرانية في المجوسية في البوذية في الضلال، ابنه بيولد على، لن تبدل اللحظة دي، هيولد على الفطر. أمال الفساد بيحصل فين؟ بعد ذلك هو يبدل، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. واضح؟ والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطر، هذا لم يحدث، ولم يرد بذلك أن، لكن الشيخ سامي بيستدرك يقول اوعى تفتكر أن الفطرة بقى مش هتتغير، ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق، بل نفس الحديث يدل ويبين أنها إيه؟ تتغير. يبقى إذن أنا جبت النص ده والدليل ده عشان نعرف أن من أهداف الشيطان تغيير مكان التلقي. يخلي يعني أنت لو رحت الواحد مثلا ألتراس لفريق، أنت لو رحت الواحد ألتراس لفريق ومدمن ويشجعه وبيسافر معاه وبيروح معاه في كل مكان، والواحد ده احنا ممكن نحتاجه كل شوية، فمثلا الشاب ده نحتاجه اللي بيسافر ورا النادي ده، وهو قاعد بيتفرج ومركز وصدره بقى مليء بمشاعر ايه، خايف من الريمونتادا تحصل ومركز ومش عارف ايه، وانت جاي بتكلمه عن معاني في الدار الاخر، تكلمه معاني ثقيلة، او اي شخص مركز في حاجة وانت قاعد بتحاول تكلمه وهنا صدره ممتلئ باشياء قد تمنع نزول هذا المعنى الثقيل عليه. هذا من اهداف الشيطان. الشيطان لا يستطيع ان يغير الوحي، فبالتالي قاعد بيدور يجيبها ازاي، ما هو الوقت انت سر قوتك في الوحي، وهو ملوش سلطان على الوحي. من لحظة ان تكلم الله بالوحي وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كل الرحلة دي محفوظة. يعني في سورة البروج ربنا بيقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فوق في اللوح المحفوظ نزل به جبريل، سورة البروج بعدها سورة الطارق احد المعاني، والسماء والطارق والنجم الثاقب معانيها نجم اللي بيحرق الشياطين، فلحظة النزول محفوظة. سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، فهو محفوظ في السماء، محفوظ في النزول، محفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان هيوصله ازاي؟ مش هيعرف. فرحلة القرآن كلها محفوظة، استمرار بقاء القرآن الآن محفوظ، وإن له لحافظه. فالشيطان عايز يفكر خلاص أنا أفسد مكان التلقي. احنا قلنا عشان يفسد مكان التلقي بيعمل ثلاث حاجات، اللي هو يعبث بالمشاعر، يصنع الأمان، يستثير الشهوات. طيب تعالوا بقى نشوف يعني ايه يعبث بالمشاعر. لازم تبقى عارف ان القرآن لما بينزل على صدرك، انت تخيل معايا المشهد ده، انت جواك كده كأن جواك مجموعة من الأزرة، مجموعة من الزراير كده، والقرآن يضغط على زرار الخوف يزود قوي الخوف من الله، وفيش زرار عندك مثلا على الامن يخلي عندك نوع من الامان في هذا الدين، والقران يغير في مشاعرك لتتناسب مع مراد الله. كثر تلقيك للوحي هتخليك مؤهل للسير في الطريق بسهوله. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى له. امال ايه؟ هو يتيسر لليسرى، يعني هو هيتغير وهو هيكون ميسر للسير في هذا الطريق. فالقرآن يحدث بداخلك تغييرا حقيقيا، مشاعرك بتتغير بعد القرآن. يعني لما بتقعد 30 يوم في رمضان بتقرأ القرآن وتتلقى الوحي، انت مخاوفك اختلفت، همومك اختلفت. انت ممكن يكون عندك مشكلة مادية تدخل القرآن تطلع المشكلة المادية كما هي، بس انت طالع حاسس انها اتحلت. ليه؟ لان القرآن غير لك في الزراير، غير لك في اكبر واصغر، لا تجعل الدنيا اكبر همنا. القرآن غير لك في الهموم، زود لك هموم الاخرة، قلل لك هموم الدنيا، رأيت المشكلة على حقيقتها استريحت. كتير من الناس يقول لك انا بفتح المصحف اشعر براحة، في حين ان المشاكل من حوله كما هي، المعارك كما هي، والدماء كما هي، والفقر كما هو، والازمات كما هي، لكن هو خرج من القرآن متغيرا. التغيير فين؟ في الداخل، تغيير نفسي. فالقرآن يبحث عن مجموعة من المشاعر بداخلك ويغير فيها. اعلم ان الشيطان يبحث عن نفس هذه المشاعر. الشيطان يريد ان يعمل على نفس الاماكن التي يعمل فيها القرآن، وقاعد بيزاحم اماكن. عارف احنا عندنا في الطب قسم الادويه الفارما بنقول ايه، ان في دواء ده مثلا مستقبل حسي بيسموه ريسبتور، ده المستقبل، الدواء هيجي يشتغل عليه يعطي تاثير. الدواء يجي يعني اي شيء عايز تعلي الضغط ده يجي الدواء يمسك في المستقبل الحسي يعطي النتيجه. عايزين نوقف الدواء ده انه يشتغل، بنجيب دواء تاني يقف على المستقبل الحسي، بدل ما نقعد نتخانق مع الدواء ده. احنا واحد عنده الضغط، انت جواك ماده بتيجي اسمها الادرينالين بتيجي تقف على المستقبل الحسي تزود لك ضغط، عايزين نقلل الضغط، بدل ما نقعد نتخانق مع الادرينالين احنا نجيب حاجه بس كده نغطي بيها الايه، المستقبل ده الادرينالين ما عادش يشتغل. الشيطان بيبحث عن اماكن عمل القران في صدرك، ويحاول يعبث بيها يعاكس أثر القرآن. هي إيه بقى المشاعر اللي الشيطان لو مسك الزراير بتاعتها يحس إن هو تمكن من الشيطان بيبحث عن قيادتك، مش عايزك تعصي بس، وعايز هو عايز يمسك الديكسيون وعايز يبقى هو القائد. لأحتني كن ذريتي، هو عايز يصل إلى مرحلة الاحتناك، عايز يقود الشخص، عايز يخليك الأسير زي ما نيجي على مسألة الشهوات يهرعون، عايز إنك تكون كالأسير. إيه بقى المشاعر اللي لو الشيطان تمكن منها اللي هي بنسميها المشاعر إن أنت تتألم لمخالفتي، والاحتناك إنك أنت اللجام محطوط في الحنك، فأنت اللي راكب الدبة عايز الدبة تحود، يشد ده مثلا شمال، دبة تتألم فتحود عشان هي مش مستحملة الألم ده. فبالتالي الشيطان بيضغط على شعور معين يخليك تتألم من فقده فتستسلم، مسكك من مشاعرك اللي بتوجعك. ده اللي الشيطان بيعمل. ايه بقى المشاعر اللي ربنا قال الشيطان بيدور عليها، وايه مآلات المشاعر اللي الشيطان عايزها؟ ده موجود في الوحي. يعني لما ربنا يقول انما النجوى من الشيطان ليحزن، ده هدف، انما ذلكم الشيطان يخوف، ده هدف. يعني الشيطان عايزك حزين، عايزك خائف، هو يسيطر عليك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، اول ما هيمسك شعور الخوف من الفقر عندك انت هتسمع الكلام اوامر يديك ويأمركم. تمام؟ ايه بقى المشاعر اللي الشيطان يدخل منها عشان يسيطر على مشاعرك ويمسك زراير المشاعر ويخليك عايش في الحزن والخوف والقلق؟ اول شوش، اول دخل خالص، اول معركة، الشيطان لما جه لأبينا آدم قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تخلوا من حاجتين، سيدنا آدم عايز في الجنة، الشيطان أنا بتخيل كده الشيطان إيه مدخل الوسوسة؟ الجنة حلوة، يدخل سيدنا آدم حلو يعني جميلة يعني الجنة جميلة، بس مش ممكن يعني تيجي يوم الأيام وتطلع من الجنة، محدش عارف هتستقر ازاي في جنة. احنا عايزين نصل الى مرحلة الاستقرار والخلود، عايزين ملك لا يبلى، مش جايز الملك ده يبلى. فيبدأ يقول له انا بقى هادلك على مدخل يحققك الاستقرار. ده ايه اللي في الانسان يخليه دايما بيفكر انه خايف؟ الانسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به علم أنه أجوف. الإنسان دايما جواه حاجة فارغة تحتاج أن يتملأ، ذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الايه؟ الصمد، في اللغة لا جوف له، لأن الصمد سبحانه لا يحتاج لأحد، يحتاج إليه كل أحد ولا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. شعور الجوف اللي عندك ده دايما بخليك تبحث، عايز أنت عايز تسد الجوف ده. فيخش لك الشيطان من مشاعر الحرص الجشع، يخش لك من مشاعر الخوف من مسألة الاستقرار، يبدأ يخش لك من المشاعر دي يضغط عليها. أول ما يمسك شعور الحرص يبدأ يضخم لك، يلعب بقى بإيه؟ بزراير المستقبل، هتعمل إيه في المستقبل ولازم تعمل كذا، يقعد يعبث في مشاعر الحرص لغاية لما يوصل إنك بقيت خايف. الشيطان لو وصل معاك بقى تجاوز الخوف لمرحلة اللي القرآن سماها الهلع، الإنسان خلق هلوعا، خلاص إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عكسها إلا المصلين. محمد حسن جمل بيقول الهلع فراغ الجوف من مصدر القوة، خلاص هو اللي مسيطر، هو اللي جالس الآن في القيادة. فإذا من أخطر المشاعر اللي الشيطان يعبث بيها يخليك تسمع عن الدار الآخرة. طيب ماشي ماشي، بس أنا الوقت ما أنا مشكلة أكبر، أنا خايف من كذا، أنا عندي حرص على كذا. يبقى إذا الشيطان قاعد بيعبث في أماكن التلقي، أول حاجة عارف قاعد بيدور هي إيه الزراير اللي نزودها، إزاي نزود مشاعر الحرص. خش لك بقى، طب وبعدين أنت هتعمل إيه بكرة؟ طب وعيالك؟ طب والوضع؟ وهتكمل كده إزاي؟ ومش عارف إيه؟ وشفت الدولار وصل كام؟ وأنت أصلا مالكش أي علاقة بموضوع الدولار ده خالص، بس لازم يعني إيه؟ شفت مش عارف إيه؟ ويبدأ يقعد. والشيطان ده بيخش لك ازاي؟ يعني الشيطان بيدخل يلعب في المشاعر ازاي؟ ما هو الشيطان عارف الانبوت يخش لك ازاي. ربنا بيقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه البلاءهم فجعلناهم سميعا بصير، هو يخش لك من السمع والبصر. ودي خطوره السكرولنج اللي انت قاعد طول اليوم. ايوه دي مش مجرد منشورات بنتعرض ليها، انت ممكن يكون السكرولنج ده انت قاعد بتدوس على علامه الزائد لمشاعر مثلا الجشع، لمشاعر الخوف، لمشاعر انت قاعد بتعبث بمشاعرك، انت مش واخد بالك. انت ليه بتخرج بعد السكرولنج ده متضايق؟ يعني مشاعرك هنا اتلخبطت. كنت بقرا بيبر بتقول في دراسه ان انك تبعد اسبوع واحد عن السوشيال ميديا يحسن الاكتئاب. انت بتتلقى كميه مدخلات فوق طاقتك النفسيه، انت قاعد بتعبث بمشاعرك. تخيل ده، انت بتعبث عشوائيا وبيفسدك. تخيل بقى الشيطان لما يكون مركز معاك ان فلان ده، وخد بالك ربنا بيقول ولا تتبعوا ايه خطوات، يعني الشيطان بيشتغل معاك بالايه، مش جمله، بيشتغل معاك قطاعي، بيشتغل معاك بالخطوه. يعني الشيطان بيبقى حاطط خطه ان فلان ده عايزين نزود عنده الجشع في الدنيا بعد 6 سنين، ونبدا بقى نوري له كذا ونخوفه من كذا، ونوري له الحادثه اللي حصلت، ولما بيته حصل له كذا ما عادش معاه مكان، والايجار لما خلص مش عارف، ونقعد نحكي له قصص ونسلط عليه الناس عشان نصرفه عن مسافه. هو مسكك بقى من شعور الحرص والخوف ده، خلاص اخطر شعور يتمكن منه الشيطان شعور الخوف والحزن. بعض المفسرين بيقول ليحزن الذين امنوا، بيقول يعني كان تحليل زياده شويه يعني الله اعلم بصحته، بيقول ده هو دل ادم على شجره الخلد عشان ياكل عشان يحزن. يعني بيقول مآلات اهداف الشيطان ان يخليك تعيس، من مآلات الشيطان والخوف. ذلك ربنا دائما يمن بمساله الامن. كان حتى اظن مش فاكر مين الرازي ولا مين لما كان بيقول اطعمه من جوع وامنه من خوف، بيقول ان الامن نعمه اعلى من الاطعام. وبيقول مثال مشهور، لو جبت شاه وحطيت قدامها طعام وحطيت جنبها اسد، بيقول قد تموت جوعا خايفه، يعني قدامها الاكل بس تيجي تاكل خايفه من الاسد. هل الشيطان لو قدر يسيطر على هذه المشاعر خلاص هو افسد وجهتك. طيب يبقى اذا المشاعر اللي الشيطان بيحرص عليها مساله الحرص، الخوف، اللي احنا ممكن نسميه اللي العالم دلوقتي عايشه وهم البحث عن الاستقرار، اللي هو من وانت بتتولد بيبدا يغذى فيك المشاعر ده، انت عايز تبحث عن لحظه الاستقرار، لحظة وهمية اللي هي اللي الطغيان بتاعها بيوصل لما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وأظن أنهم مانعتهم حصونهم، اللي هو بيظن في مرحلة من المراحل أنه هو معاه مفاتيح كل شيء، وفي الآخر لا، هي له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، مش حاجة بيدك. الأيام متقلبة تقلب لا يستطيع أي إنسان أن يتنبأ به، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اللي متصور أنه عشان حياته تستقر يمسك ملفات المال، ممكن المال ده ينهار، يبقى معاه عقارات تنهار، السلطه يحصل لها نوع من التدول، كل شيء قابل للتغيير. واحيط بثمره، ممكن تحاط بكل وسائل قوتك. فالامان مع الله سبحانه وتعالى. لذلك القران دايما يبين لك ان كل ما تتخيله من وسائل استقرار قد تنهار. انت لازم يكون لك علاقه بالله، فخسفنا به هو وبيته وبداره الارض. انت متصور ايه يعني؟ تصور ان اللي مع قارون هيمنعه من الخسف؟ لا، مش هيمنعه من الخسف. ولكم ثواب الله خير، لذلك ربنا قال بصوت كافي الباقيات الصالحات خير. وهم الاستقرار اللي خلى ده بقى بينشا عنه اللي هي المسار الثاني ضمن المسار الاول، فكره صناعه الامان، يبدا يصنع لك امنيه تعيش عشان. يبقى اذا الشيطان بيبحث بداخلك عن نقاط الضعف، بيقعد يدرسك. طبعا ده البحث العام، كل واحد بقى فلان عنده المسألة دي خاف منها قوي، عنده حرص زائد في الموضوع ده، ممكن يستغل الملف ده عنده، ويبدأ بقى زرار الزائد يضخم يضخم يضخم المشاعر. تيجي بتتلقى وحي بيكلمك عن الدار الأخيرة، وإن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان، مفيش، ما عندكش مساحة تلقي. الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، مفيش عم أنا عايز ألعب. ربنا بيقول إن الذين لا يرجون لقاءنا راضي، تقول له انت راضي بالدنيا؟ لك انا راضي. ربنا يقول رضوا ان يكونوا مع الخوائف، تقول له انت تقعد مع النساء والمنافقين؟ يقول لك ايه، يعني اسمك هيتكتب ضمن اسماء النساء والمنافقين؟ يقول لك ايه، انا راضي. بس هو بيوصل لمرحله خلاص انه راضي بهذا الامر. نيجي بعد كده لما بيستطيع بقى خلاص الشيطان انه بيعبث بهذه المشاعر. طبعا برضو نقطة مهمة عشان ما نفكرش تفكير هندسي في التعامل مع الشيطان، الشيطان مش لازم يعمل كل الحاجات دي بالتوالي، ممكن يشتغل بالتوازي. يعني مش مثلا جاي الشيطان عايز يزود عندك مشاعر في الحرص والخوف والجشع والآمال، وبعدين ايه فعايز اصنع لك امنية، فالشيطان يقول لا استنى خلص المشاعر الاول يا ابني وبعد كده اطلع على الامان. لا مش لازم، عادي جدا. تمام، الشيطان سيطر على هذه المشاعر بقيت سهل جدا. ايوه، ما انت لو مشاعرك اتلخبطت، انت لو قاعد على السوشيال ميديا وبعدين قاعد طالع لك اعلان شاليه مثلا فرصه روعه لازم الحق بسرعه ب 50 مليون الان مش عارف ايه، الحق وبعدين فرص مش عارف ايه، وبعدين اعلان عربيات، وبعدين خناقه واحد مات، وبعدين مشاعرك عاده بتتضم، وبعدين فلان اللي حصل له كذا والعمله دي انهار، قاعد بتتلقى. ايوه، دلوقتي لو حصل عبث بمشاعر وبعدين خلاص هو مشي، انت ممكن ترجع تستعيد ضبط مشاعرك تاني. لا، هو عايز بقى يصنع لك قبله اخرى، وجهه. الشيطان لازم يصنع لك وجه. الشيطان هنا جاب شجره معينه وشاور عليها وقال له دي شجره الخلد، وقال له طموحك الوحيد عشان تنجو من عدم الاستقرار هو الشجره دي. خلاص، جعل هذه الشجره سبله على احد معاني الشيطان سول له وامل له. سول ليها معنيين، المعنى الاشهر اللي اختاره كثير من المفسرين قال السول الاسترخاء، يعني خلاه يتعامل بحاله من الاسترخاء مش بحاله من الحزن. انك انت ايه كنت بتتعامل بحزم مع المعصية والبعد عن مكانها، لا، في حالة من الاسترخاء والتسهيل خلى الموضوع سهل عليه، فطوعت له نفسه قد ايه اقتل اخوك، انا اقتل اخويا مش سهل، انت بس بطح بس يا عم اخوك كل حاجة، بس برضو يعني اللي حصل ده يرضي ربنا، يعني اللي عمله فيك ده يرضي ربنا، ما يرضيش ربنا برضو، ماشي يا سيدي انا عارف انه اخوك، ويبدأ ايه يسهل عليك الامر. يعني يبدا بص كده على الفلانه دي يا عم، لا حرام يا عم مش جايز بنت خالتك، وتبص ومش عارف ايه، طب مش جاي يا عم اصل انت كنت ناوي تخطب، ويبدا هشام مش لازم يجيبها لك، مش يقول لك يلا قوم اعمل الفاحش يا ابني، يلا قوم يا فاشل، لا ده في الاخر عشان يعني معاك كده فعلا وحاله القهر النفسي ده في الاخر، لكن هو في الاول لازم يسهل عليك الامر، يقول لك الموضوع بسيط يعني انت مكبر الدنيا، ايه يا عم اللي حصل في الدنيا يعني انت اول ولا اخر واحد ما يصليش قيام ليل؟ عادي يعني ما حصلش حاجه، واستحضر الادله، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه جيش ونام وراح عليهم الفجر، يسهل عليك الامر. معنى الثاني سول، قالوا من السؤل، تلك المفسرين لما المتقدمين لما يقولوا سول يقول لك زين سهل، يقول لك ايضا السؤل جعل الشيء سؤلك. هنا احنا بنتكلم في الوقت عشان ما تقولش احنا قلنا الشيطان يفسد مكان التلقي، يلهيك عن الغذاء، يقدم لك بديل. احنا دلوقتي بنفس مكان التلقي، مش احنا اللي بنفس مكان التلقي، مش انا عايز مكان التلقي. اتكلمنا في الاول عبث المشاعر، دلوقتي احنا بنتكلم في ايه؟ صناعه الامن. ده يتسول لهم ضمن مساله صناعه الامن، وهنجيب ادله يعني نتكلم فيها. مساله صناعه الامان ان انت الشيء ممكن لا يكون في سؤلك، يعني في ناس عايشه ما بتفكرش، ما فيش سؤال ضاغط في ذهنها انا عايز عربيه لازم يكون عندي عربيه، ده مش موجود، هو متعايش، ممكن يكون معاه عجله ومبسوط، واول ما جاب العجله تلاقيه نازل الصبح الفجر يغسلها مبسوط بالعجله جدا، وبعدين يبدا يمد العين، انا ليه ما يكونش عندي موتوسيكل ليه، وبعدين يجيب الموتوسيكل، بعد كده هو قاعد اشياء، انت ممكن تنزل شغلك الصبح انت مرضي جدا مصلي قيام ليل وراضي ما عندكش اي مشاكل صدريه يعني، تمام، تنزل تقعد قاعده يتكلموا على حاجات، انت ازاي لغايه دلوقتي ما عملتش كذا، انت ازاي مش عارف ايه، الحق مش عارف الدولارات، انت ما معكش كذا، انت وتبدا ترجع مغموم، انت مش عارف انت مغموم ليه، هي حاجات لم تكن في صدرك اصلا، لكن تزرع على الاماني زي البذره بتتزرع وتتسقى، فتبدا مش متخيل حياتك من غيرها، انت كنت عايش حياتك من غيرها عادي. لذلك خطوره انك انت تنقل في الدنيا نقله اعلى، انك انت زي ما نقول كده بتعمل ابجريد، تنقل نقله دنيا اعلى، لانك لو ذقتها ما عدتش هتتخيل حياتك من غيرها، تيجي تنزل ما تعرفش، وده بيحدث مش بس انك تذوقها حسا بعينك، لا تمدن عينيك، كان انت ارسلت عينك هي التي ارسلتها، يعني لو احنا حاولنا نجسد المعنى، وكان ده مش المقصود طبعا من اللفظ، لكن كان انت ارسلت عينك تحسست هذا الشيء، فعينك التصقت به، ما عادتش عايزه ترجع لك، خلاص عايزه هذا الشيء، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به هذا الدنيا. والايه دي جت بعد لقد اتيناك سبعا من المثاني، انت عندك غنى النفس يمنعك عن هذا، الجوف بتاعك في نوع من الغنى، مش محتاج انك تكون مفتقر الى هذه الامور، لان الشيطان لو نجح انه يحط البذره دي ويسقيها لن تستطيع ان تكمل حياتك بدونه، هيصور لك المعنى ده. عارف اللي يجي يقول لك ايه مثلا؟ انت بتسمع اغاني، يقول لك لا والله انا ما بسمعش اغاني. ايه ده انت عايش ازاي من غير اغاني؟ عادي بقى، يعني الاغاني دي بتتخن يعني، لو بتعمل ايه دي زي ايه، زي الكاجو مثلا يعني، بتعمل ايه بعدين؟ ياخدك تسمع اغاني شريط كذا، بعد كده ايه الشخص بقى اللي كان يقابل واحد صاحبه اسمه، إيه انت ازاي، ما انت يا عم كنت عايش من غير اغاني، انت ازاي ما بتشجعش، انت ازاي، ويستنكر. هو مش بيقول، هو فعلا مش متخيل حياته من شيء، كان عايش بدونه عادي جدا. الشيطان بيعمل، طب ليه الشيطان بيعمل كده؟ ما هو لو سابك من غير وجهه انت ممكن تحس ان حياتك بدون معنى. اكتر حاجه بيشتكي منها الغرب الان اللي هو بيسموه الحياه بدون معنى، وظهر فكره ايجاد المعنى للحياه لوجو ثيرابي، لان هو حاسس انك انت لو من غير معنى انت كده ممكن تنتحر. ايه اللي يخلي ناس يعني، اكتر سبب ممكن يخلي ناس تلحد او ناس تنتحر او ناس تكلم مسلمه ملتزمه، انه يحس ان حياته عبث، انه يحس ان هو يعني مش عارف اجيب لها كلمه ضابطه، لك انا متساب كده، انا ما فيش ده ربنا معايا، ولا الموضوع مقدر، الموضوع حصل عبثي كده، تخبت ومش عارف حصل لي كذا ومت والصاروخ جه. هو بيتخيل حياه عبث، الشيطان بيهدف انك تتخيل حياه عبث. طيب يبقى احنا كنا بنقول ان شعور الانسان ان حياته فيها نوع من العبث ده بيخليه يعني، النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من يروى يعني، هو راجع من الطائف، اثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. استحضار الانسان ان كل موقف من الواقع ده مقدر، ده مرتب وله حكمه، ده بيساعده على تخطيه اصلا. المهم نرجع ان احنا قلنا الشيطان عايز يفسد مكان التلقي، فيعبث بالمشاعر ويصنع الاماني، هذه الاماني قد لا تكون عندك اصلا، فهي عامله زي ما قلت الشجر، بذره يحطها ويقعد يسقيها، فتكبر الامنيه ولا تتخيل حياتك بدون هذه الامنيه، فاصبحت ان انت عندك وجهه اخرى تسير اليها. يبقى كده انت تغيرت على مستوى الداخل ومستوى الخارج، انت اصبح لك قبله، فاصبح تغييرك اصعب بالقران. محتاج ترجع بقى تقعد في بيئه صالحه وتسمع قران اكتر عشان مشاعرك ترجع تتغير وهمومك تظبط، وبعد كده ترجع تكتشف ايه ده، انا كنت ماشي في وجهه غلط، اهدافي يعني. انت عشان تتغير انت محتاج تتغير على مستوى الهموم والمشاعر وعلى مستوى الاهداف. مش طبيعي بيعمل معاك كده. يبقى اذا بعد او يعني مع العبث بالمشاعر وخوفك من المستقبل ويضغط على مشاعر الحرص ويقول لك انت ممكن تفقد الشيء ده، شجرة الخلد وملك لا يبلى، اللي في ايدك انت ممكن تفقده، يبدا يصنع لك امنيه تجري وراه. وزي ما قلنا الشيطان نص على ذلك، قال ولا امنينهم، يعني مساله وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، على احد الاقوال. العمل بمشاعر الحرص والبخل الشح والامل والخوف بيمنعك انك انت تلقى الايات العكسيه، ايات الانفاق والعطاء والبذل. لما يعبث بالمشاعر ويصنع لك امنيه، انت مش بس لا تتلقى ايات الانفاق والعطاء والبذل، انت ما عدتش بترفض بس الفروع القرآن الاوامر، انت بقى ليك وجهه ثانيه. فالقران لما يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصبح في صدرك حرج من المركزيات القرانيه، مش بس من بعض الاوامر. فاخطر انسان خلاص وجهته تغيرت، هو ده اللي بيوصله في الاخر، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا، عايز يفضل موجود لان عنده اماني. ذلك ربنا سمى اخطر لحظه، لحظه الموت بالنسبه للشخص ده ربنا سماها الفراق، وظن انه لانه مرتبط بامانيه خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ابن ادم يكبر ويشب ويكبر معه الاماني، الاماني دي كل ما بتكبر بتزيد جواك، التخلص منها بيكون اصعب. تمام؟ اللي هو هنا بقى فكره ايه؟ طول الامل وتحذير الشرع الخطاب المقابل لمساله طول الامال، لان انت قاعد حاطط امنيه لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، طب خد الثاني لابتغى له ثالثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طيب مسألة إن الشيطان لما بيسيطر على المشاعر ويصنع لك الأماني، أنت الآن أصبح لك قبلة تسعى وتتجه إليه. ليه؟ قد يكون عند بعض الناس، وده الواحد للأسف رأى كثيرا، صناعة الأماني أخطر من استثارة الشهوات. أنا ليه بدأت بصناعة الأماني قبل استثارة الشهوات؟ مع إن أول ما بنبدأ نتكلم على الشيطان أول حاجة بتيجي في ذهننا كلنا مسألة الشهوة والوقوع في الشهوة، وهنتكلم عن مسألة الشهوة والإدمان إن شاء الله يعني لو معانا وقت. مشكلة اللي بيجري وراء الأمنية الدنيوية وعنده مشاعر الحرص والخوف، هو ظاهرين يقول لك أنا ما بعملش حاجة غلط، هو مش شايف الغلط. الشهوة أحيانا بتكسر الإنسان، الشهوة ممكن تخلي الإنسان يشعر إنه بيبغض نفسه، التاني حاسس بالإنجاز والنجاح. الشهوة تخليه منتظر لحظة يتوب فيها، التاني يقول لك أنا أصلا كده كويس، ده الدين أصلا. فدي خطورة، لذلك قد تجد صعوبة في دعوة المنغمسين في الدنيا أكثر من المنغمسين في الشهوات، وأقول قد، لأن أمورك قد تنعكس. المنغمس في بيئة الدنيا وحياته كلها أمنيات وإنجاز وحرص وجشع وكذا، هو ما عندوش مساحة يسمعك خالص، ولا يرى نفسه سيئا، وما عندوش شعور الكسرة الموجود عند الواقع في الشهوات، فأخطر. فلذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر لغاية أنت، لغاية لما مات حتى زرتم المقابر. الجريمة دي اللي هي في آيتين، صورة مليئة بالغضب، صورة 8 آيات، 3 منها كلا و3 منها لام القسم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، وبعد كده 3 لام قسم، لترون الجحيم، أي والله لترون، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. ايه الجريمه التي اغضبت الرب سبحانه وتعالى؟ ان سوره 8 آيات 3 منها كلا رادع ودج و3 لم قسم، اللي هي انهاكم تكفوا حتى تدركوا مقام حياه الغفله، اللي هو مش معترف بمشكله، يقول لك فين المشكله؟ لا حاسس انه مكسور ولا محتاج يسمع لك، وفي نفس الوقت يرى ان هو الحق، ده الدين اصلا. الاخطر من ده ان يطلع خطاب دعوي يشرعن الامر ده، ده دي المصيبه الاخطر. عايز اقول لك الفرق بين العاصي والمبتدع، هذه المشكله بقى انه بيتعبد لله باللهف وراء الدنيا. وانا بحاول انتقي المصطلحات المبينه، انا اقصد ايه المذموم في الواحد. لا انت الاصل، انت انا اقول لك على حاجه، انت لو اديت المصحف ده لشخص ملحد لا يعرفني ولا اعرفك عشان لو احنا مختلفين مع بعض، تمام؟ جبت واحد ملحد، عامل ملحد، خد الكتاب ده قول لي الكتاب ده مركز على ايه، قول لي كده ايه اكتر حاجه الكتاب ده اتكلم عنها، تمام؟ هتوصل كده الله واليوم الاخر. ده واحد ايه؟ ملحد. المنافق لما حب يعمل نفسه مسلم قدام المسلمين، ومن الناس من يقول امنا بالله، يعني هو المنافق لما حب يدخل وسط المسلمين قال لهم ايه يا جماعه؟ موضوع ربنا واليوم الاخر ده عندي مركزي، تمام؟ اي عاقل اديته الكتاب ده ومش مسلم قلت له قول لي كده ما هي اسباب اهلاك الاقوام المتقدمه دنيويا اللي عندك في الكتاب؟ يقول لك الكتاب ده بيقول انه ليهم رب وهم عصوه، يعني هي دي بدهيات، بس احنا بيجي لنا نوع من الامور الضاغطه اللي بتخلينا نحرف في هذا الرب. مع صناعه الامان يسعى الشيطان كل ده، العبث الداخلي اللي بيمنع، اللي يخلي الانسان في مكان تلقي الوحي مزدحم، مفيش مساحه. ربنا بيقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي لا يحدث نفسه بغير الوحي. التحضير للقرآن مش بس تحضير وقتي وقراءة وذهني، تحضير نفسي، يعني كمية يحتاج تدي وقت للقرآن وذهنيا تركز وتفهم القرآن، ونفسيا عندك مساحة نفسية لتلقي القرآن. زي ما الشيطان بيبعدك عن فهم القرآن وصنع على مدار التاريخ حالة من العجمة والبعد عن اللغة العربية، أيضا صنع حالة من الانشغال النفسي. كيف صنع الشيطان حالة الانشغال النفسي المانعة من تلقي الوحي؟ عبث بالمشاعر، صناعة الأماني. نيجي للثالثة اللي هي إيه؟ استارة الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نفس هنا الوحيدة اللي جت في القسم الطويل في سورة الشمس، الوحيدة اللي جاءت ناكرة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أجلاها السماء والأرض وما طحاها ونفسي، كلها جاءت معرفة. النفس جاءت ناكرة لأن تعريفها يتغير، والنفس الفاجرة ولا نفس تقية التعريف بتاعها مش ثابت، كلامها فجورها تقوى. قد تكون هذه النفس تصل إلى أعلى عليين، ونفس هذه النفس قد تكون فيها قابلية لنزول أسفل سافلين. وأتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ورجل قتل 100 نفس ثم تاب وحرك الله له الأرض. النفس فيها فجور وفيها تقوى حسب ما يستثار. ليه واحد من مثلا، تخيل أنا اديتكم درس هنا عن شرب الخمر وعن خطورة شرب الخمر، محسن تعمل شرب الخمر ايه؟ ده فيه كولا لما غليت ما عدتش بعرف اجيبها. خمر ايه بس اللي انت ده مش يعني. تخيل بقى ده لما يروح يعيش في الغرب والمدارس والمروح والجلسات والبتاع، كوباية كده شكلها مغري قدامه عمالة تحط قدامه ويدوق عليها طعمها وحش، بس مع الوقت بقى، وده الواحد بيجي له أسئلة ويقول لك بقى بيجاهد نفسه، جاهد نفسك ليه؟ هو أصبحت له أمنية وأصبحت أمامه البيئة استثيرت فيها الشهوة دي. ليه شخص يجيله وساوس في الشذوذ، هو ما كانش بيجيله وما عندوش الإشكال ده، هو لما سمع الأمر واستثار بين الناس واتكلموا فيه كتير، فالشيطان بيحرص على استثارة الشهوات ليس على مستوى الفرد. وده أنا هقوله وأختم بيه المسار الأول، موضوع صناعة البيئة الفاسدة، مش بس إفساد صدر الشخص. تخيل دلوقتي انا بتكلم على استثارة الشهوات ده الشخص، بمعنى انك ممكن، انا بذكر امثله عشان الفكره تطلع، تجد بنت طيبه ملتزمه صالحه عفيفه، ومثلا سنه اولى جامعه، دلوقتي من قبل جامعه بس خلينا نقول سنه اولى جامعه، بدات تنفتح وتشوف الناس، فبدات يستثار بالخطا، ليه ما بقاش زي دي؟ طب انا ليه ما البسش كده؟ طب انا ليه فلان ما يكلمني؟ طب ويبدا يستثار وتروح بليل وتحلم. هي قبل كده لما كانت وسط اهلها ومكان، لو عايشه في مكان بعيد عن الفتن، ما كانش عندها المشاكل دي. الشيطان لما وضعها في هذه البيئه استثار هذه الشهوات، واصبحت بتنام في احلام اليقظه صدرها بيغلي بالشهوه دي. انت ممكن واحد ما كانش في دماغه الامر ده اصبح ينازع نفسه وصدره قاعد بيغلي. الصدر اللي بيغلي من الشهوه ده، ده صدر طبعا هيتلقى القرآن ازاي؟ عايز مجاهدة اعلى. احنا كده كده الشيطان لن يستطيع ان يمنع الناس عن الوحي، هو بيبعد الطريق، هو بيطول عليك الطريق، بيحتاج انك هتتعب اكتر، وعارف ان الغالب هيكسب خلاص. فالشيطان كما انه يريد، وركز معايا، كما ان الشيطان يريد صدرا في عبث بالمشاعر، مشاعر الحرص والخوف في قمة الزيادة، وصدر فيه أمنية ضخمة مسيطرة عليه بيجري فيه، أيضا يريد صدرا مليئا بالشهوات. ده صدر بالنسبة له واخد الايزو 9000 عشان يعدي كده يعمل اكس راي على يقول لك ايوه الصدر ده وريني كده مشاعر متلخبطة احجامها أمنيات كبيرة وشهوات، بس انت ايه ده معانا. تخيل صدر انسان بهذه، تخيل بقى ان الصدر ده الصعب اللي بيبعد عن الوحي ومن اهداف الشيطان، الصدر ده بيصنع بسهوله الان. يعني ودي بقى ده المعنى المهم، كما ان الشيطان بيعمل على مستوى النفس الواحده بيصنع بيئه فاسده. هوضح ده بس ارجع لاستثار الشهوات. كيف تستثار الشهوات؟ قد تستثار الشهوات، خد بالك، بفضول. كنت بشوف مقطع عن الاباحيه بيقول لك مش فاكر العنوان، من الفضول الى ادمان الاباحيه. فضول، انت قاعد بتقلب كده بيقول لك ايه ده ايه ده؟ ده ايه المقطع ده؟ قاعد بتقلب ظهر لك لينك، خش شوف كده بيقول ايه. شعور الفضول اللي عند الانسان ده بيستغله الشيطان. احنا قلنا الشيطان بيشتغل معاك بالايه؟ الخطوه. الشيطان بيشتغل معاك، لازم تتابعه ايه؟ مش بيشتغل معاك بالنهايات، لا، بيبدا معاك خطوه لك، ادخل على اللينك ده، ويبدا وانت بتقلب، انت عارف انك داخل بتقلب هيقابلك بعض الصور وبتغمض عينك، وانت عارف انك هتعمل ده وداخل تعمل ده، بس انت مش عايز، انت هو زي ما قلنا سول، هو الشيطان مش عايزك تدخل الاول مباشر، قاعد باخده. حصل انك رأيت المشهد ده، شيء كان كامن بداخلك، حصل له استثارة، انفجر. ده محتاج علاج وقصه ومجاهده وانك تنزع نفسك. وده نتكلم عنه في العلاجات، لكن انا دايما بقدم مشاكل، لكن يعني نحاول نقدم علاجات. يعني التفجير اللي حصل ده، ده عامل زي الجرح، انت ايدك كانت سليمه مش حاسس بمشكله، بعد كده تيجي حد يلمس مش قادر. ليه؟ المكان ده بقى فيه جرح محتاج شغل عليه، ومحتاج تحط عليه بلاستر ومش عارف وبيتادين، ومحتاج تطهره الى ان يلتئم. التئامه ده ياخد شهر شهرين. خد بالك، تعرضك للجرح، انك تبعد ايدك عن مكان الجرح، ده التوبه. التخلص من اثار الجرح ده قصه تانيه غير التوبه، ده ممكن ياخد شهر شهرين حسب الحادثه. ده حسب واحد شرب خمره، عمل حادثه كبيره، حصل له كسور، ترك الخمر، الكسور لسه ما اتعالجتش، ياخد شويه. فاحيانا الذنب بيظل في جسد الانسان يجاهد فيه فتره طويله. عدم فهم الفارق بين التوبه والتخلص من اثر الذنب، بعض الناس يسيء الظن بالله. طب ما انا جيت وعيطت ربنا، ما تبتش ليه؟ ايوه، ما هو انت افسدت ده بايدك، هتحتاج فتره على ما تجاهد نفسك. موت وانت بتجاهد. واحد يقول لغايه امتى؟ لغايه لما تموت. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لغايه لما تموت. فالشيطان لما بيفجر شيء كان موجود بداخلك، كان كامنا. واحد لما بيقرا قصص ناس مثلا ازاي انتقلت من حاله الهدوء النفسي والكمون النفسي اللي ما عندوش ثلاث شهوات الى اصبح والعياذ بالله وقع في فاحشه او فجور. كان واحد حتى زمان كاتب جرايد ويكتب بريد مش عارف ايه ويقرا قصص ازاي تحول. ممكن حصلت استثاره انه شاف شيء معين، ان هو راح رحله سيئه، فيبدا ان هنا حصل ايه؟ هو كان كامل، كان طيب، ما كانش حاسس ده. البئر اللي انفجر ده هو مش واخد باله ان محتاج يقعد يشتغل عليه فتره. والشيطان هنا نجح ان الصدر ده بقى في احد الابار، الشهوات فجرت، وبعدين بئر تاني يفجره، وبئر تالت يفجره. صدر مليء بالابار المتفجره بالشهوات دي، صدر مش عايز يسمع ايات النار، في حين ان هي محتاجه الابار دي عشان تطهر، محتاجه تتحرق كي بايات النار. لسه بقرا رساله للشيخ الاسلام ابن تيميه في تفسير في جامع المسائل المجلد الثاني، في تفسير فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم نوح. والشيخ الاسلام كالعاده استفاض وراح وجي وفسحت في الدين كله، وبعدين قام جاي استدل، ذكر ايه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. جماهير المفسرين بيقول هؤلاء لا يزالون منافقين الا ان تقطع قلوبهم، يعني حتى الموت، وقالوا تقطع قلوبهم بالموت. في قول ذكروا عن سفيان، وده اللي اختاره شيخ الاسلام، قال اي بالتوبه لازم يتقطع عشان يتوب. وقال ان التوبه اما بالعذاب او بالتوبه، وزي ما العذاب مؤلم التوبه مؤلمه، اللي انا هنا بسميها التخلص من اثار الذنب. وجاب امثله بقى سيدنا كعب وقعد 50 ليله، وفلان اللي ربط نفسه بالسرير. هذه الالام بعد المعصيه هي عامله زي الكي للابار اللي اتفجرت دي، عشان الصدر يرجع سليم تاني. يبقى الشيطان يريد تفجير هذه الابار المليئه للشيطان، تخلي الصدر ده لا يقبل خطاب الوحي. احنا قلنا ان مشكله الشهوات زي فكره الدنيا، ان هي بحر مالح لا نهايه له. بسمع مقطع برضه بيتكلم عن مراحل الاباحيه، وان هي الاول نظرات، وبعد كده مقاطع، وبعد كده فيديوهات، وبعد كده بيقول ممكن الموضوع يصل الى القتل، وبيقول مستحيل حد يكمل في ملف الاباحيه بدون ما يصل الى العنف، لان هو ملوش نهايه. يعني شيء ملف زي فكره الدنيا، لو قلنا ابن ادم واديه من ذهب، نفسك يقول لك وادي تاني. فالشيطان بيدخلك في طرق زي ما قلت لك، هو معركه. ما تتصورش يا جماعه ان الشيطان هيستعمل معاك وسائل شريفه، يعني تصورش هو داخل معاك معركه صفريه. يعني ما تتخيلش ان اليهود هيبقى عندهم مثلا اخلاقهم بيتعاملوا مع فلسطين، لان دي معركه صفريه بالنسبه له. يعني هو اليهودي هو بالنسبه له انت عدو الاوحد. ما تصورش ان هو هيتعامل معاك باخلاق ويديك كلمه ويوفي بيها، ما تصورش ان هو معاك ده اخلاق المسلمين. قال هل يغدر؟ قال لا، اخلاق الانبياء. فانت متخيل ان الشيطان اي فكره خبيثه واي وسيله حتى لو هيدخل لك من باب بعض الطاعات. واحد كان بيقول لي انا لما بذنب وبتوب ايماني بيبقى اعلى، فاوقات بحب الذنب عشان عايز اتوب بعده. ايه ضحك عليه الشيطان. ايوه، وانت مش عارفك انك الذنب اللي جاي ده تتوب منه، ده انت كده بتنتقل الى الادمان. ومشكله الشهوه، الجسم مفطور ان هرمونات السعاده اللي جواه بتيجي بعد تعب. ده كده الجسم الطبيعي، انك تتعب في شيء تاخد فتره طويله في العمل فتشعر بالانجاز النهائي بعد مجموعه من التعب. الشهوه السريعه دي بتحولك لمدمن بسرعه. ده خلاف فطرتك اللي انت محتاجها. عشان ما نخشش في تحليل اكتر من كده، الخلاصه ان الشيطان على مستوى العبث بالمشاعر وصناعه الاماني وصناعه الشهوات لا يعمل فقط على مستوى الفرد. امال بيعمل ايه؟ يصنع بقى بيئه متكامله، يخلي الامنيه اللي انت عايزها دي. طب تخيل لو انت عندك امنيه مثلا دنيويه ضخمه تتعارض مع دينك، بس انت لوحدك في المجتمع، هتشعر بحاله ايه ده انا غريب والناس بتنكر عليا. لكن تخيل الامنيه اللي انت عايزها ديت اللي بتتعارض مع الشريعه، تخيل لو الامنيه دي بتنزل عليها اعلانات وعليها تنافس. انت متخيل ان البيئه الاباحيه دي بقت بيئه تجاريه بتكسب، وبقى بكل الناس ومع كل الناس وعادي، ايه المشكله؟ ومواقع وتطبيقات والشهوات مبسوطه في شهوات، واعلانات محطوطه وسينمات مفتوحه وعادي جدا. بقى التخلص اصعب. يعني الشيطان لما بيعايز يفسد مش بس بيعمل فساد فردي، ده بيصنع بيئه فساد متكامله يشعر الشخص فيها المؤمن بالغربه اصلا، فاصبح النزع منها صعب، وده الاخطر. فبالتالي خطاب القران لعموم المجتمع بقى فيه ايضا نوع من الصعوبه. لازم لما تقدم القران تقدم وحي بقوه، عامل زي القاء العصا كده وسط السحر، لان في منازعه هتقابلك. كل السحره واقفين وسيدنا موسى القى العصا، كذلك انت كل الاعلام ده موجود والفتن دي موجوده، انت لازم تلقي القران بقوه، لان المجتمع محتاج الوحي. الشيطان قاعد بيفسد مكان التلقي الفردي والمجتمعي. تمام. قبل ما احنا كده تقريبا خلصنا المسار الاول، قبل ما نروح للمسارين التانيين هنتكلم عنهم سريعا يعني، او الافكار الرئيسيه. لكن قبل ما ننتقل، ناس ممكن تسال، صحيح طيب هو القران بيعالج ده ازاي؟ يعني استثاره المشاعر او الهموم اللي عبث بها الشيطان. لازم نفهم ان المشاعر لا تقابل فقط بالعلاج الذهني. يعني واحد يكون مهموم على حاجه، عارف اديك مثال، الناس اللي متجوزين ممكن يبقوا عارفين يعني، اما مراتك تبقى متضايقه وقرفانه وزعلانه، ده بيبقى شيء غريب نادر الحدوث يعني، فانت تقول لها خير، تقول لك انا متضايقه وشفت، تقول لها ايه انت الرد بتاع الرجاله المعروف ايه؟ لا ما تزعليش. بجد الحمد لله، والله الحمد لله المشكله اتحلت. مش كنت تقول ما تزعليش يعني؟ طبعا ما تزعليش دي بالنسبه لها ايه؟ كلام فارغ. ولو حاولت تحللها المشكله، انت زعلانه من الموقف ده، الموقف ده حله كذا، برضه مش هترضى. المشاعر لا تحل فقط بالاجابات الذهنيه، تحل ايضا بمشاعر مقابله. انت لما تكون متضايق تلاقي الراجل حد يقول لك ايه؟ ايوه انت محتاج تبسط نفسك. مش محتاج حد يقول لك فقط، ده احد الحلول عشان ما ننكرش الحل ده، ان اللي انت متضايق منه ما يستاهلش، ده حل. لكن ليس هو كل الحلول. تمام؟ فبالتالي مقاومه مثلا الانبهار بزخارف الدنيا لا يكون فقط بمعرفه انها حقيره، والقران استعمل هذا، اخبرنا انها حقيره، يبقى ده احد الحلول، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو، لكن ايضا بمزاحمه هذه المشاعر بمشاعر اخرى، تعظيم الدار الاخره. انت لما تسمع عن يصطرخون فيها وهم في النار والمقامع اللي من حديد وياتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت، لما تسمع تفاصيل العذاب انت تخاف. انت مش بتسمع عذاب مجمل، ده القران بيعيشك في تفاصيل العذاب. ليه؟ انت هنا بتقاوم استثاره الشهوات بمشاعر اخرى ضخمه. كنت قرات احد الاخوه نقل قريبا جزاه الله خيرا على قناه تليجرام استنباط حلو في احاديث الدار الاخره، ان الناس تبعث عرايا لا ينظر بعضهم الى بعض. ولما سيدة عائشه استغربت فقال النبي صلى الله عليه وسلم امر اعظم من ذلك، فقال ان لما بيكون الشخص خايف، مش فاكر قول ابن ابي جمره وبيفسر الحديث نقل عنه الاخ، كل ما الخوف بيزيد كل ما يشغلك عن شهوة حتى لو امرأة عارية. بس هناك الخوف عالي جدا. فإذا استثارة الخوف من الله ومن الدار الآخرة قد تحرق أي شهوة. نعم. لذلك طريقة القرآن في علاج حتى الإلحاد مختلفة، في علاقة الشرك مختلفة. القرآن يزاحم هذه الهموم بهموم أخرى. ما احنا قلنا يا جماعة الفكرة كلها في الأول، الشيطان بيحاول يلعب على نفس الأماكن اللي القرآن بيضغط عليه. فأنت الوقت بترجع القرآن لمكانه، لفطرته، لفطرتك، ترجع القرآن للأماكن الحقيقية. فالشيطان عمل إيه؟ الشيطان جاء عند شعور الحرص على الدنيا، وعي يوسف زائد زائد زائد زائد، شعور الحرص عمل ذوق كبر. القرآن هيجي يعمل لك إيه؟ يوسف ناقص ناقص، هيقل عنك، فياخد حجم الطريق. بس ده محتاج تلقي أكتر للوحي، وتركيز أكتر، ومعايشة أعلى. فأنت تبدأ ترجع سوي تاني، فيسهل عليك أعمال الدين، فتطبق أعمال الدين، فإيمانك يزداد، فتفهم من القرآن فهم أعلى، فتعمل أعمال أعلى، وتدخل في دائرة التدين. زي ما دخل دائرة من الفساد، ترجع تدخل في دائرة التدين. واضح؟ يبقى النقطة دي مهمة إن إحنا كنا نختم بيها، إن علاج المشاعر لا يكون بالذهن فقط. وأيضا زي ما ختمنا العنصر الأول، إن الشيطان بيحاول يصنع بيئة فاسدة، مش علاجك فقط انك انت تعمل بالمشاعر وتنسى البيئة الصالحة، فانت محتاج انك تفر الى البيئات الصالحة. قال اترك ارضك، حد قتل 100 نفس مهما عاد يقول القتل حرام، القتل حرام، ما هو عارف ان القتل حرام، امال جاي يتوب من ايه؟ امال هو جاي يقول هل لي من توبة؟ يعني كنت اكلم اخ في الدعوة، فبيقول لي انا شايف ان مشاكل كتير من النساء انه مش عارفين ان التبرج حرام. انا شايف العكس، ان المشكلة مش مشكلة المعرفة، المشكلة هو الشيطان ما كانش عارف انه غلطان. قال فبعزتك لأغوينهم، ده بيحلف بربنا. يعني انت متخيل ان كتير من المشركين، ربنا بيقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسه. تتكلم في ايه؟ فالقضية لذلك القرآن ما اعتبرش ده جانب معتبر، لكن لم يعتبر الجانب الذهني المعلوماتي فقط، لا اعتبر ان نفس بشرية محتاجة توعى، تعرف ان ده حرام، وتعرف الادلة ان ده حرام، وتخوف وتبصر وتضغط على مشاعر الخوف والرجاء وتحلله مشاكلها النفسية. القرآن عمل ده، احاط بالنفس البشرية. يبقى انت عشان تعالج التلات حاجات اللي عملها الشيطان، انت محتاج تعايش القرآن في هذه القضايا. ايه همومك؟ يعني كنت بسمع مقطع ظريف او عجبني اسمه هموم نبي، هموم نبي تقريبا ده اسمه. جابه ازاي؟ استقرأ القرآن، قال الهم بيظهر في الادعية، قعد يستقرأ ادعية سيدنا ابراهيم. كان مهموم بايه؟ مهمومك بتظهر في ادعيتك. فجت لي الفكرة ان الانسان اصلا فهمه للوحي بيزداد على حسب همومه. يعني مثلا لو افترضنا ان في سورة في القرآن تخاطب شخص مستبطئ نزول النصر على المسلمين في معركة بين المسلمين والكفار، والمسلم استبطأ النصر، فالقرآن نزل ليعالج هذه القضية. مين اللي هيستفيد من السورة؟ المسلم اللي مستبطئ النصر. طب لو واحد مش في دماغه المعركة اصلا ولا شاغل باله ان في معركة، مش هيستفيد من الناس. فانت فهمك همومك، كل ما همومك بتزيد كل ما فهمك القرآن بتزيد، همومك الدينية، لان القرآن نزل على قلب نبي، فكل ما همومك بتزداد قرب من هموم النبي كل ما تفهمك القرآن بيزداد. القرآن بيصنع هذه الهموم ويغذيها. واحد يقول لي يعني ما اخشش القرآن غير وانا عندي، لا ما هو القرآن هيصنع هذه الهموم، بس تسمح للقرآن ان يعمل فيك. الحاجة التانية معايشة البيئة الاخرى. هو انت دلوقتي الشخص اللي تحول اللي احنا قلنا هنحتاجه، الشخص الالتراس دوت اللي بيروح ويروح يسافر فريق مش عارف ايه ويشجع كذا ويبكي، هل ده خد كورسات ذهنية، خد سمع ثلاث دروس سلسلة من ثلاث اربع دروس عن كيف تكون الالتراس للفريق الفلاني؟ لا، ده كان في الاول اتفرج وبعدين عادي وبعدين زعل وبعدين جاب التيشيرت وبعدين سافر وبعدين دخل جروبات وبعدين عاش الامر وتابع وجاب الاسماء، هو عايش. انت لما تجيب، انت خلينا نجيب مثال بديل او مثال مقابل، واحد عايز يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه انا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، هذا افضل الخلق طبعا صلى الله عليه وسلم. بس كده تخيل بقى واحد جاب السيرة وقرأ تفاصيلها وعاش معاها وعيط في لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولحظة نزول الدماء، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث، وقام قايم من الحديث ده راح يبلغه للناس، قال انا سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، عايش التفاصيل. ده حب مختلف للنبي صلى الله عليه وسلم. المشاعر بتتبنى بصورة تراكمية، فأنت بتحتاج تشتغل على نفس المشاعر دي تغذيها في بيئة صالحة قدر المستطاع عشان ترد على العنف. آخر حاجتين، المسار الثاني، لابد أن نوقن أن الشيطان لا يستطيع أن يفسد الآيات الشرعية ولا الكونية، ده يقين، وإلا كان كل الوسائل اللي عملها الشيطان دي مش محتاجة. يعني الشيطان لا يستطيع أن يحرف الوحي، الشيطان لا يستطيع أن يغض أن يفسد ويغير الآيات الكونية. يعني الشيطان ما يقدرش يغير في مسار الأرض والسماء، ما يقدرش يغير في خلق الإنسان الإعجاز اللي موجود فيه، ما يقدرش. فأنت عندك آيات كونية، ما يقدرش يمنع الزلازل والبراكين، ما يقدرش يمنع نزول الأمطار، الشيطان ما يقدرش يغير الآيات الكونية، والآيات الشرعية ما يقدرش يغيرها. وما يعمل إيه الشيطان؟ ما الآيات دي هي سبب رجوعك. تعمل درس اسمه إن في ذلك لآية، ما هو أنت سبب رجوعك الآيات دي. طب ما هو الشيطان مش عايزك ترجع، يعني الشيطان خلاص قاعد بيشتغل على المشاعر والأماني والشهوات وبيفسد الصدر، مش عايزك تفوق، يعمل إيه؟ يروح للآيات عايز يطمسها، لن يستطيع أن يطمس الآيات. عايز يمنع عنك الغذاء الحق، مش هيقدر، يعمل إيه؟ يشوش على الآية. نظرية اللهوشة، لا تسمعوا لهذا القرآن والموت، اللي هي وأنتم ساندون، معاني ساندون. تجد كتير من المفسرين يقول الغناء مثلا، يعني في صوت شغال والقرآن بيطلع عشان يمنع وصول القرآن، وما يقدرش يمنع القرآن. من معاني ساندون يقولوا الامتلاء، خليك انت بقيت ممتلئ بشيء لدرجة ان راسك ارتفعت الأعلى. لذلك بعض المفسرين ساندون مثلا ان رفع راسه الأعلى. خلينا نتكلم واحد ممتلئ بشيء مختلف مش سمعك اصلا. عارف لما العيال يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن وفي نص المعركه ما بينهم وانت بتنادي عليه، هو سامع صوت بس مش مترجم الكلام، اولئك ينادون من مكان بعيد. هو الشيطان عايز كده، عايز حاله الاشغال عن الايه، خليك مش مركز، خليك قاعد بتجري زي ما صنع لك الامنيه، فانت قاعد بتجري. طب اقف بس، اقف تامل. ناس اصدقائها بتموت ما عندهاش وقت تبكي عليه، ما عندوش وقت يتامل. طب انا ممكن ابقى مكانه ولا لا؟ الايات بتحصل، بتيجي كورونا وبتروح، وما وقفش سال نفسه من الذي اوقف الكون ثم سيره مره اخرى. ما وقفش، الناس وقفت عطلت رجعت، يلا يا جماعه مره كان لم يدعونا الى ظلم، ما عندوش وقت، ما عندوش مساحه. حاله الاشغال عن الايات، حاله اللهوشه، دول ربنا سماهم سورة فصلت أعداء الله. كلمة أعداء الله جاتش غير مرتين في سورة فصلت، تمام؟ ليه؟ لأن أعداء الله دول اللي بيصرفوا الناس عن الوحي المفصل، الآيات المفصلة. ربنا بيقول في سورة فصلت إنه فصل الآيات لدرجة إن في ختام السورة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هم اللي هم في سورة فصلت عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يلغوا في الآيات إن الذين يلحدون في آياتنا، اللحد يخفيها يخبيها يحودها عن بصر، زي في يونس إذا لهم مكر في آياته يمكر في الآيات ينسبها لغيره. جمع الآيات، كلمة الآيات، وشوف الأفعال اللي استعملها أهل الباطل جنبها، مكر بالآيات، التكذيب بالآيات، السخرية بالآيات، رد الآيات، تحريف الآيات، لأن هو مش عارف يغير الآية، فقاعد يتنطط حواليها يغيرها يحرفها يبدلها يحرفها عن بصرها، يكذب يسخر ينتقي، يقول لك تعامل انتقائي، يقولون بعض الكتاب يكفرون ببعض. اذا الشيطان لا يستطيع انه يمنع الخسوف، لكن يشغلك عن رؤيته، يقول لك ما تيجي نجيب النظاره ونتفرج ونتصور، يشغلك عن التامل فيه. يا نظريه اللغو في الايات واللغو فيه، خليك السماد زي ما قلنا ساندون، السماد لما بتملى الارض بشيء انت ممتلئ باشياء منع انك تسمع لها. الشيطان عايز ان يوصل معاك الى حاله انك انت حاله اللهث في الحياه ومشغول وممتلئ وليس عندك مساحه انك تتامل في الايه. يحصل حدث كوني ضخم مشغول مش عايز تبص عليه. ربنا يرسل ايه تلو ايه وما نرسل بالايات الا تخويفا، ما تعملش. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد. انا لو كنت وقفت فكرت كنت امنت. لذلك ناس كتير تسلم ان وقف بس، يعني انه رجليه كسرت فدخل المستشفى فقعد يتامل، في حد اداله كتاب، حصل له حادث ضخم فقعد يفكر. ناس كتير من اللي هم العصابات والمافيا مش يسلم في السجن، جات له مساحه يقعد. هو ايه اللي انا كنت بعمله؟ يقعد يفكر، حد يقول له حاجه، يقول له كلمتين ويقف ويسلم. ان هو بس وقف كده وتامل، ايه ده؟ واحنا لماذا خلقنا؟ وليه الناس بتموت؟ وليه في ظلم؟ طب ما فيش اجابات عن الحاجات ديت؟ مش كده الكون ده فيه تناقض ولا ايه؟ طب ما فيش كتاب قدم اجابات؟ ويبدا يقرا القران يلاقي اجابات، يدي نفسه مساحه. دور الشيطان ان هو مش عايزك تقف تفكر، اجري. تروح تكلم واحد وهو بيجري يقول لك كلمني وانت بتجري، حاله من اللهف المتواصل. هو عايز العالم في حاله السرعه. تلاقي واحد يقول لك انا اسافر بره، بتصحى الفجر تروح الشغل ترجع مش عارف ايه، تنام عشان مش عارف، عشان عندك الويك اند لازم تتفسح وتجيب اخرك في الموت على ان هم يومين بس، وبعدين ترجع الحياه مساحه. عايزين بس مفيش مساحه تسمع، مفيش مساحه تسمع، خلاص الحياه دخلت في حاله اللهف. زي ما قلت حتى الدروس الوعظيه تلاقيه بيسمعها في اتنين، ما عندوش مساحه يتامل. تقول له اخ شغل القران صوت هادئ اسمعه ساعه ساعه ونص، ما تعملش حاجه غير انك قاعد بتسمع. انت محتاج تتدرب على ده. نحتاج الى قليل من الملل، عايزين نتعود شويه الملل. الملل مهم فيه، انت محتاج انك انت تتعلم انك تعمل كده اللا شيء ده، محتاج ده اللي هيديك مساحه انك تفكر. طب صاحبي اللي مات ده انا مش ممكن اكون مكانه، طب وبعدين؟ انك تقف كده تقول وبعدين، زي وقفه رمضان زي الاعتكاف، هذا العكوف اللي خليك بتسمع وحي بدون انشغالات. ربنا خلى القرآن أقوى بالليل عشان المشاغل دي. الشيطان فاهم قضية الانشغال، قاعد بيشوش. أنت في النهار لك سبحا طويلة، لكن بالليل ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى فيها. عكس بقى الدور اللي بيعملوه الشيطان اللي هم أعداء الله، اللي حالة اللهو واللغو والغو فيه اللغوش على الآيات، انت محتاج مقابل لها حاله الايه؟ العكوف، الخلوه. لازم يكون ليك اوقات في حياتك عشان تقابل حاله اللهث والانشغال المستمر دي. تبقى القاعده دي اللي خلى الشيطان يعمل كده، انه مش قادر يمنع الايه فيشوش عليه، مش قادر يمنع السماوات. ربنا بيقول رجعنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، سوره الحج ترسل شرحها ده في نفس السورة. الشيطان قال لأو زينن لهم في الأرض، ربنا مزين لك السماء عشان تنظر فيه، الشيطان مزين لك الأرض انت عشان عايز يلفتك. يعني انت عايز تبص كده الشيطان يقول لك طب بص بص، يشغلك، يعمل لك حاجات تلفتك يقول لك ايه ده، يشغلك حالة من اللغو، خليك مش قادر تسمع، ما عندكش مساحة. تمام. لذلك في اخر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الكفقاء فبصرك اليوم حديد، وفي اللي هي في ختام الكهف يعني في اللي ذكر الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا مش قادر يسمع، لا يستطيعون سمع، مش مساحه. يعني هو اصم يعني؟ لا، هو قاعد بيتلهث. الفتن وصرخات الدجال والفتن مخليه قاعد مشغول. وايضا نفس الخطه الاولى، الشيطان لا يفعل ذلك على المستوى الفردي، بيصنع بيئه مش هتقدر تغمض عينك، بيئه من اللهو، بيئه من الانشغال. اخر شيء نكتفي به ان الشيطان، احنا قلنا في مثل الغذاء يفسد تلقي الغذاء، يشغلك عن تلقي الغذاء الحق، يقدم لك غذاء بديل. ايه بقى الغذاء البديل اللي هيقدمه هنا؟ ايه الغذاء البديل هنا؟ فكره اللغو ده نوع من التشويش ولسه ما ادالكش بديل. ربنا بيقول ومن الناس ان يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ربنا قال على القران انه احسن الحديث واحسن القصص والقول الثقيل. الشيطان عايز يقدم لك بديل عن احسن الحديث، فيقدم لك لهو الحديث لانه ما يعرفش يصنع احسن الحديث، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فيقدم لك بديل. لكن الشيطان بيعمل في البديل ده شيء عجيب جدا، وركزوا معايا عشان ده الختام. الشيطان لما بيقدم البديل بيضفي عليه نفس المصطلحات القوية الموجودة في القرآن، فيخلي البديل ده رسالة ومنهج وقوانين وتضحيات وبذل وشهداء. يعني المصطلحات الموجودة في الوحي بيستلبها ويخطفها ويضفيها على المنهج اللي بيقدمه، لأن أنت محتاج تضحية، أنت كبني آدم محتاج معنى تعيش عنه. فيجيب لك لما يجي يقدم لك البديل. كنت لسه بقرأ في ظهور النسوية، الفيمينيزم وإزاي النسوية ظهرت وإزاي الشيطان لما بيعمل انحراف في البشرية. إيه ده؟ على مدار سنوات وقرون، ويمشي خطوة بخطوة، وبعدين ياخد المصطلحات الشرعية يضفيها على المنهج البديل ده، ويخلي ناس تضحي، ويقول لهم لابد أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ايه ده؟ انت في الاول ممكن الشركة بالنسبة لك، يا عم احنا جايين للشركة عشان نهيس، مش جايين لا، هو حول الشرك الى رسالة لابد ان ندافع عن آلهتنا. طب يعني تخيل خلى الموضوع رسالة، ده يخلي الشرك يستمر. لما بيقدم لك بديل، ومش بيقدم لك بديل هو اي نعم فارغ، لكن لا هو يضفي. يعني لما كورة ككورة مش كماتش كورة، شوف شوف الهالة اللي حوالين الكوره لعبه، ويتعمل مش عارف ايه كل 4 سنوات، تحس الحج كده زي ما الحج كل 4 سنوات ولا 5، ومش عارف ايه، والناس تجتمع وقصه. هو بيجي يقدم حاله من الالهاء، هو مش بيقدم شيء ويسيبه حاجه سيمبل كده، لا لازم يخليها معقده. التعقيد ده يحافظ على استمرارها، ويحافظ على الناس اللي تقدم ليه. ويجي مثلا الناس عايزه تروح مش عارف الفرق الكوريه، يتحول انه مقلد ليهم وتابع الجيش بتاعهم ومش عارف ايه. هو ايوه، هو بيصنع هذه البيئه البديله اللي انت كبني ادم محتاج انتماء، يعمل لك انتماء. انا كنت بقرا تلاقي الكتاب مثلا اتكلم عن اللاهوت السياسي، اتكلم ان ازاي الدوله الحديثه خدت المصطلحات الدينيه، التعظيم لازم تقف للعالم، المش عارف الايه الشهاده شهيد الوطن، نفس المصطلحات الدينيه هي خدتها واطفتها على ده عشان يضمن استمرار، يقدس هذه الامور. فالشيطان لما بيحاول يقدم لك بديل يصرفك عن الوحي، هو مش بيقدم لك بديل فارغ من المعاني الموجوده عندك في الوحده، هو بياخد بيسرب. لذلك كنت قرات حد بيشرح سوره غافر، فبيقول ان كلمه سبيل الرشاد، سبيل الرشاد لما تيجي تقرا سوره غافر، اول واحد قال سبيل الرشاد فرعون، اللي هي لما قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون بيقول انا عندي سبيل الرشاد. شويه مؤمن قال فرعون، لما النقاش احتدم قال قوم اتبعوني اهديكم، قال له مش هسيبه لك، الصلاح ده بتاعنا مش بتاعك، الصلاح ده بتاع المسلمين. لان هو عايز يخطف المصطلح ده، فرعون عايز يخطف مصطلح سبيل الرشاد ده، لا سبيل الرشاد ده بتاع اهل الاسلام. فهو التاني عايز يخطف سبيل المقاصد مش عارف الحريه، كان مش فاكر مين، الشيخ احمد شاكر ولا مين اللي كان بيتكلم، لك القوانين لازم الوضعيه لازم يطفي عليها الفاظ القداسه والشارع قال كذا، ويحرم مخالفه معنيها قوانين وضعيه، بس لازم يطفي عليها هذه الالفاظ. وده الاخطر، الشيطان لما بيحرف البشريه على مدار قرون وخطوات ويطفي عليها نوع من الهاله، حتى لو كان الشيء في اصله تافه، مش بكلمك حتى على الاشتراكيه او المناهج الضل، حتى لو الشيء تافه هو لازم يطفي عليها من المشاعر اللي انت محتاجها، من انتمائك لامه الاسلام ومن التضحيه ومن البذل ومن وجود معنى تعيش عشان، وبيسرق المعاني دي ويضفيها بنوع من التزيين والتدليس، وده من معاني الدجل. الدجل والدجال قالوا زي النحاس اللي عليه ميه الذهب، فالناس تظن ذهب وهو عليه طبقه بس. هو ياخد كلام من كلمات الحق ويطفي المصطلحات دي عليه. ذلك من الحروب اللي بياخدها اهل الاسلام، حرب المصطلحات. لا ده مصطلح شرعي ما يتقالش هنا في السياق ده. تمام؟ يبقى اذا يعني معلش بقى احنا طولنا عليكم، والنقطه الثالثه دي كنا ممكن نزود فيها شويه كاسقاط على الواقع، لكن خلينا نعيد بسرعه كده. الشيطان عدوك الاول، وكثرة الكلام هنا لا تعني، ليس الغرض منها التعظيم للشيطان، بل هو حقير. وإذا قال العبد تعس الشيطان تعاه، وما حتى صار مثل القصر، قال بسم الله تصغر، وانت بتستعيذ بالله من الشيطان. لكن في فرق بين ان ربنا لك اتخذه عدو، يبقى انت محتاج تتعامل معاه ان هو عدو تدرسه، ده عدو، زي ما اسرائيل عدو واعد بيدرسك، كنت قاعد بتدرس ايه الخطوات تحرير الارض المقدسه، ده عدو تحرير نفوس الناس وتحرير قتلى واسارى ابليس، ده محتاج يدرس. وكيف يدرس الا بنصوص الوحي؟ وتفاجئ ان الوحي اكثر من الحديث عن كلمات الشياطين واماكن وجود الشياطين وحركات الشياطين وحرص الشياطين. تتفاجئ ان السنه بتعرفك وانت داخل البيت وقبل الجماع وقبل الطعام، اذا الشيطان قاعد متربص لك كل حاجه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها. هذا العدو يدخل معاك معركه صفريه يريد منك تغييرا كليا وليس مجرد انك تتاثر ببعض المعاصي. علم هذا الشيطان ان الوسيله الوحيده لافساد البشريه هي بقطعهم وبقطع الوحي عنه، وايقن انه لن يستطيع ان يغير في الوحي، فاتخذ هذه المسارات. وكل واحد ما يبحث اكثر يكتشف مسارات اكثر الشيطان. هذا ما وجدته والله اعلى واعلم. مساله افساد مكان التلقي، ثلاث حاجات: العبث بالمشاعر وصناعه الايمان وصناعه الشهوات بمحاوله الالهاء والاشغال اللي هي اللغو، والاخر ايجاد بديل. هذا الحديث اللي هو مجرد لهو حديث، لكن هو بيشتري ليضل الناس ثم يطفي هذه القداسه حول لهو الحديث الذي ظل بسببه كثير من الناس. في الاخر لن يعني ينجو الانسان الا بالاستعاذه وباللجوء الى الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا وان يفقهنا في الدين وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.